قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في الحلقة الماضية من شرح فقه الزكاة ومن فضل الله علينا أن تكون حلقة الليلة في فقه الحج ويأتي هذا بحسن تدبير الله سبحانه وتعالى لنا والمسلمين والمسلمات بأننا في موسم الحج في أشهر الحج وبعد أيام يسافر أول فوج من هذه البلاد العزيزة إلى بلد الله الحرام لأداء هذه الفريضة لذلك رأيت قبل أن ندرس فقه الحج لبيانه كمسائل فقهية أركان الحج وشروطه وواجباته ومستحباته ونحو ذلك كما هو منهجنا في الفقه أحببت قبل ذلك ونحن كما قلت على موعد مع إقلاع أول فوج من الحجاج إلى بلد الحرام لأداء الفريضة أحببت أن أقدم لإخواننا وأخواتنا الذين كتب الله لهم الحج هذه السنة إن شاء الله تعالى صفة إجمالية للحج كيف تحج أيها المسلم إذا سافرت لبلد الحرام لأداء هذه المناسك ماذا تفعل فيها فلذلك نرجو من إخواننا وأخواتنا أن يتركوا لنا المجال ويفسحوا لنا الوقت حتى نأتي على ما يمكن بيانه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى ويعني يمنعوا عنا الاتصالات حتى نفرغ إن شاء الله من بيان هذه الذي أردنا وهو كيف تحج أيها المسلمة أيها المسلم وكيف تحجين أيها المسلمة فإن بقي وقت إن شاء الله بعد هذا البيان نستقبل أسئلتكم ونجيب عليها وإن اقتصرنا هذه الليلة فقط على شرح المناسك فأرجو أن يكون فيها الكفاية بإذن الله أقول وبالله تعالى التوفيق لا يخفى على مسلم أن الحج ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين فكلنا يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فحج البيت الحرام أحد أركان الإسلام الخمسة فريضة من فرائض هذا الدين يعلم ذلك بفضل الله صغار المسلمين وكبارهم والله سبحانه وتعالى قد قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فالحج ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض هذا الدين من جحد فرضيته وأنكر وجوبه فقد كفر شأنه في ذلك شأن كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة وجوبه. ومن كفر يحمل على الكفر الأكبر في حق من جحد هذه الفريضة وأنكر هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. ومن أقر بوجوب الحج وفرضيته ثم تقاعد عن الأداء الفريضة والسفر إلى بلد الحرام لأداء هذه المناسك فهذا الكفر في حقه كفر أصغر لا يخرجه من الملة، لكنه وعيد شديد. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن الله لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي، وهو القائل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. والحج واجب في العمر كله مرة واحدة، الحج واجب في العمر كله مرة واحدة، فمن كان مستطيعا فأدى فريضة الحج مرة واحدة فقد سقط عنه الواجب، سقط عنه الواجب، إلا أن الله تبارك وتعالى ندب أهل الاستطاعة الذين وسع عليهم وآتاهم من فضله أن ألا يتخلفوا عن الحج أكثر من 5 سنين. فقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى إن عبدا وسعت له رزقه وأصححت له جسمه تمضي عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. فيستحب لمن أكرمه الله بالصحة والعافية وسعة المال ألا يتأخر عن الحج أكثر من 5 سنين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على التتابع بين الحج والعمرة فيقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. فالحج والعمرة واجبان على المسلم في العمر كله مرة واحدة، ويستحب لمن وسع الله عليه أن يتابع بين الحج والعمرة كما وصى بذلك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجب الحج إلا على المستطيع كما هو صريح الآية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة استطاعة بدنية واستطاعة مالية، استطاعة بدنية واستطاعة مالية. استطاعة بدنية أن يكون المسلم والمسلمة بصحة وعافية قادرين على السفر وتحمل مشاقه وتحمل الصعاب، قادرين على الغدو والرواح، فإن الحج جهاد كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، قال للنساء رأينا الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، فقال لهن لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الحج جهاد، والذين سافروا يرون المشقة التي يتحملها الحجاج في سفرهم وغدوهم، وخاصة في أيام المناسك، صعود إلى منى، النزول إلى عرفات، الذهاب إلى مزدلفة، يعني أعمال شقة. لذلك نهيب بالإنسان أن يعجل بالحج وهو في شبابه وصحته حتى يستطيع أن يؤدي المناسك على النحو الذي يرضي الله، وحتى يستطيع أن يتمتع بأداء هذه المناسك ولا يكون عبئا على الآخرين إذا كان مريضا أو عليلا. استطاعة بدنية كن في صحة وعافية، فإذا كان مريضا مقعدا لا يستطيع الحركة فهذا إذا كان مستطيعا ماليا ينيب من يحج عنه، ينيب من يحج عنه. الاستطاعة المالية أن يكون مالكا من المال ما يزيد عن حاجته وحاجة من تلزم نفقته لذهاب وأيابه، يكون عنده من المال فائض زائد عن حاجته وحاجة من تلزم نفقته من زوجة وأبناء وآباء ونحوهم من الأقارب، حاجة زائدة كلا تكفيه لذهابه وإيابه، ويكون الطريق آمنا. أمن الطريق من شروط الاستطاعة، أن يأمن الإنسان نفسه في السفر في ذهابه وإيابه، فلا يكون يخشى عدوا أو يخاف على نفسه أو ماله في أثناء السفر. فهذه الشروط تتحقق بها الاستطاعة في حق الرجل المسلم، في حق الرجل المسلم. وأما المرأة فاستطاعتها تتحقق بهذه الشروط الصحة والمال الفائض عن حاجتها وأمن الطريق، وشرط زائد وهو أن تجد زوجا أو محرما يسافر معها، أن تجد زوجا أو محرما يسافر معها. فإذا كانت المرأة المسلمة صحيحة البدن وذات مال وتأمن الطريق ولا تجد زوجا أو محرما يسافر معها فليست مستطيعة، والحج ليس عليها واجبة، وإن ماتت ولم تحج لعدم وجود الزوج أو المحرم فليست آثمة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني سجلت اسمي مع المجاهدين الخارجين إلى الجهة الفلانية، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت حاجة أخليني في الجهاد وامرأة تحج لوحدها. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فحول وجهته من الغزو والجهاد في سبيل الله إلى الحج مع امرأته حتى لا تسافر بلا محرم. فإذا تحققت الاستطاعة للمسلم والمسلمة بهذه الشروط التي ذكرناها وجب عليهما التعجيل بالحج، فإن الراجح من أقوال العلماء أن الحج على الفور وليس على التراخي، الراجح من أقوال العلماء أن الحج على الفور وليس على التراخي، بمعنى لو تحققت لي الاستطاعة قبل فتح باب الحج بشهور أنوي إن شاء الله أحج هذا العام، أحج هذا العام، لا يجوز أن أؤخر الحج للسنة القادمة ولا التي بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاج، أنت السنة دي الحمد لله بصحة وفي فلوس، ما أنت عارف السنة الجاية الصحة هتبقى شكلها إيه، المادة هتبقى أحوالها إيه، أمن الطريق هتبقى أحواله إيه، والله تعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فيجب على من تحققت الاستطاعة في حقه من مسلم ومسلمة أن يعجل بالحج من عامه، أن يعجل بالحج من عامه لهذا الحديث. فإذا تحققت الاستطاعة وعزم المسلم والمسلمة على الخروج للحج، فماذا يجب عليه قبل سفره؟ ماذا يجب على الحج قبل سفره؟ يجب على الحج قبل سفره أن يحدث توبة نصوحة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، أن يحدث توبة نصوحا فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، يجدد العهد بالله، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يحاسب نفسه على ما مضى من عمره، ما هي الواجبات التي تركها فيفعلها، وما هي المحرمات التي ارتكبها فيقلع عنها. وشروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العود إليه. دي شروط التوبة. الإقلاع عن الذنب يعني ما تسافرش وإنت متلبس بذنب، تسافر وترجع والذنب إنت متلبس به، لم تفارقه ولم تتركه ولم تتب منه، هذا ما هي توبة. الإقلاع عن الذنب، أي ذنوب كنت تقترفها قبل الحج حاول إذا كان ترك واجب تفعل الواجب، إذا كان ارتكاب محرم تترك هذا المحرم، الإقلاع من الذنب. والندم عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، الندم توبة، تندم كيف وقعت في هذا الذنب، كيف خالفت أمر الله، كيف تركت ما فرض الله عليك، كيف ارتكبت ما حرم، تندم، تندم في قلبك على أنك عصيت الله تبارك وتعالى، ثم تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى هذا الذنب أبدا إن شاء الله تعالى. هذه الشروط الثلاثة فيما بينك وبين الله إذا كان الذنب متعلقا بحق الله عز وجل. أما إذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد، يعني متعلق بمظالم، أخذت أموال الناس، نهبت أموال الناس، سرقت الناس، غششت الناس، إذا كان الناس عندك لهم مظالم، فإن من شروط التوبة أن ترد المظالم إذا كنت تستطيع ردها، أن ترد المظالم إذا كنت تستطيع ردها. فمثلا رجل يريد أن يحج، وقد كان لما مات أبوه استحوذ على كل ما ترك ولم يعطي أخواته البنات حقهن في الميراث مثلا، فما زال هذا الحق موجودا بيده. ترك أبوه أرضا فأخذها ولم يعطي البنات، والأرض موجودة، فهذا الذي يريد أن يحج وقد أكل حق أخواته في الميراث ما يجوز أن يحج وحق الأخوات عنده، يجب عليه أن يجمع أخواته ويرد إليهن حقهن كنت عاملت رجلا فأخذت من ماله خفية، انتهبت ماله، سرقت ماله، كنت تعمل عند إنسان وكان مؤتمنك على ماله فخنته في هذا المال، كنت اشتريت بالدين ثم لم تقض هذا الدين ونحو ذلك، وأنت قادر على رد هذه المظالم، من شروط التوبة أن تردها، رد المظالم هذا من شروط التوبة. أما إذا كنت غير قادر على رد المظالم لأنك لا تجدها، أخذت أموال الناس وأنفقتها وراحت خلاص، وأنت الآن لست موسرا ولا تستطيع أن ترد هذه المظالم، فحسبك أن تحسن التوبة فيما بينك وبين الله، وأن تكثر من الدعاء والاستغفار لأصحاب الحقوق. التوبة النصوح قبل السفر للحج يا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، توبوا إلى الله توبة نصوحة قبل السفر للحج. ثم إذا جددت العهد مع الله عز وجل وتبت توبة نصوحة، فعليك أن تتزود لسفرك، أنت خلاص الفلوس اللي هي مكتب السياحة عايزها والجرعة عايزها أنت دفعتها، والسفر عايز زاد. كان بعض الحجاج يسافرون بلا زاد، يقولون نحن المتوكلين على الله، نحن ضيوف الرحمن، يطعمنا ويسقينا، ولا يتزودون بطعام ولا شراب، يقول نحن متوكلون على الله، فأنكر الله عليهم ذلك وقال وتزودوا فإذا أردت السفر فتزود بزاد من المال يغلب على ظنك أنه يكفيك لذهابك وإيابك، وإذا كان الله قد وسع عليك فكث من الزاد، تكفي نفسك وتوسع على إخوانك المسلمين، إن لم يكن على سبيل الصدقة فعلى سبيل القرض الحسن، فكثير ما هم الحجاج الذين يحتاجون في حجهم إلى المال، فإذا كان الله قد وسع عليك وتزودت ما يكفيك لذهابك وإيابك، خذ بزيادة كمان إن لم تتصدق على فقراء الحرم وغيرهم، فتسعف أخا لك أصابته ضائقة واحتاج مال على سبيل القرض الحسن. ثم اعلم بارك الله فيك أن هذا المال الذي تدفعه لمكاتب السياحة نظير السفر والأجرة وانتقال ونحو ذلك، والمال الذي تأخذه معك تتزود به لرحلتك، يجب أن يكون من أطيب مالك، يعني تدور كده على قرشين دخلوا لك من مصدر حلال مية مية، مفهومش شبهة، مش حرام بس لا مفهومش شبهة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، وما طعامه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنت رحت حج وتدعو الله وتسأله من فضله وتستغفره وتوب إليه، وأنت مطعمك حرام ومشربك حرام وملبسك حرام وغذيت بالحرام، كيف يستجيب الله لك وكلك حرام في حرام؟ فيجب أن تتوب أولا قبل السفر، وبعدين كل قرش تدفعه في هذه الفريضة وهذه الرحلة تحرص على أن يكون من أطيب المال بعيدا عن الشبهات فضلا عن المحرمات. بعد ذلك عليك إذا استطعت أن تختار صحبة العلماء الربانيين أهل السنة في فريضتك، لأنك مهما أوتيت من علم ومهما تعلمت قبل السفر للحج يعني هتلاقي نفسك هناك محتاج كل خطوة تسأل وكل يوم تسأل أعمل إيه النهاردة أعمل إيه بكرة. فلو استطعت أن تظفر بصحبة العلماء الربانيين أهل السنة المتبعين فالزمهم يكن ذلك خيرا لك، وإلا فإن شاء الله تعالى بلاد الحرمين مليئة بالعلماء الربانيين والفقهاء العاملين، وخاصة في موسم الحج هناك مكاتب التوعية ولجان التوعية في الشوارع وفي الحرم وفي المنى ومزدلفة وعرفة، فكلما وقعت بك واقعة أو حدثت لك حادثة تذهب إلى أهل العلم وتسألهم حتى تؤدي المناسك على نحو ما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب عليك من هنا قبل أن تحج أن تتعلم كيف تحج، أن تتعلم كيف تحج، فإن طلب العلم فريضة. الفرض هنا نوعان، فرض عين وفرض كفاية، فرض عين وفرض كفاية. من فروض العين مثلا على كل مسلم ومسلمة إن يتعلموا يتوضوا إزاي ويصلوا إزاي، لأن دي عبادة بتتكرر كل يوم 5 مرات. ولا يعذر إنسان بجهله، إذا أساء وضوءه بطل الصلاة، بطل وضوءه بطل الصلاة، وإذا أساء في صلاته بطل الصلاة ولا يعذر بجهله، فهذا من فرض العين. كذلك المسلم إذا استطاع الحج وعزم على أداء الفريضة يتعين عليه قبل أن يحج أن يتعلم مناسك الحج وكيف يحج، ولا يجزئه يا عم احنا مع الناس من اما يروحوا يروحوا من اما يناموا يناموا، لا ما ينفعش كده مع الناس دي، لابد ان تتفقه وتتعلم، لان هذا الان فرض عين عليك، عزمت على الحج لازم الان تتعلم قبل ان تسافر كيف تحج لتعبد الله على بصيرة، لتعبد الله على بصيرة. ومن هذا المنطلق كيف تحج يا مسلم وكيف تحجين ايتها المسلمة، افردنا هذه الحلقة في هذه القناة المباركة قناة الرحمة، نسأل الله تعالى أن يدخلنا وإياكم في رحمته، لبيان مناسك الحج. فنقول مناسك الحج 3: إفراد وقران وتمتع. إفراد وقران وتمتع. أما الإفراد فمعناه أن ينوي الحاج الحج مفردا، لبيك اللهم بحجة، فيحرم في الميقات على النحو الذي سنصفه إن شاء الله ونشرحه، ويدخل مكة يطوف طواف القدوم، وإن شاء سعى سعي الحج بعد طواف القدوم، وإن شاء خرى بعد طواف الإفاضة يوم العيد، سعى طواف القدوم، وإن شاء سعى وإن شاء لم يسعى، ويظل في مكة محرما حتى يفرغ من المناسك على النحو الذي سنصفه إن شاء الله تعالى، ده اسمه الإفراد. والقران أن يهل من الميقات لبيك اللهم بعمرة وحج قارنة، أو لبيك اللهم بالحج قارنة، قارن العمرة بالحج، وهذا القارن هيدخل مكة أيضا زي المفرد يطوف طواف القدوم، وإن شاء سعى للحج وإن شاء أخر السعي إلى بعد طواف الزيارة يوم العيد، ويظل كالمفرد حراما أو محرما حتى يفرغ من المناسك يوم العيد أو بعده إن شاء الله كما سنشرح. وأما التمتع فإنه يحرم من الميقات لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وهذا المتمتع يحرم من الميقات ويدخل مكة فيطوف ويسعى ثم يتحلل بالحلق أو التقصير، ثم يبقى في مكة حلالا لا يحرم عليه شيئا إلى يوم التروية، يحرم بالحج فيصعد إلى المشاعر ويؤدي المناسك، وإذا فرغ منها تحلل على النحو الذي سنصف أيضا إن شاء الله تعالى. هذه هي الأنساك 3: الإفراد والقران والتمتع. وأفضل الثلاثة التمتع، أفضل الثلاثة التمتع. وقال بعض أهل العلم إن التمتع واجب، إن التمتع واجب، لأن الصحابة أهلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قارنين ومفردين، فلما دخلوا مكة أمر من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى العمرة، وغضب على من تأخر في الاستجابة، غضب على من تأخر في الاستجابة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن التمتع واجب. إذن هذه الأنساك 3 وأفضلها التمتع، وعند بعض أهل العلم أنه واجب. طيب الآن كيف نحرم ومن أين نحرم؟ الله تبارك وتعالى جعل الحج مواقيت زمانية، قال سبحانه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وبين مواقيت الحج فقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقال بعض أهل العلم: وعشر الأول من ذي الحجة. هذه أشهر الحج، هذه أشهر الحج، ولا يجوز الإحرام قبلها بالحج. هذه مواقيت الحج كما بينها الله تعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام وقت للحج مواقيت زمانية، مواقيت مكانية، بيّن أن من قصد مكة لأداء النسك ومر على هذا الميقات أو هذا وهو يريد النسك لا يجوز أن يدخل مكة من دون إحرام، بل يجب عليه أن يحرم من الميقات، يجب عليه أن يحرم من الميقات. فوقت مواقيت لأهل اليمن ولأهل الشام ولأهل نجد ولأهل المدينة ولأهل العراق. فأقول المسافر للحج إما أن يسافر جوا أو بحرا أو برا. الناس اللي هتسافر بالجو أو البحر يحاذون الميقات ولا يستطيعون النزول فيه، يمرون بالميقات بحذاء الميقات سواء في الجو أو في البحر ولا يستطيعون النزول. أهل البر يستطيعون النزول، يستطيعون النزول. فاللي هيسافر برا يمر بالميقات يحرم منه، لكن اللي هيسافر جوا هيمر على الميقات في الجو، فمن أين يحرم وماذا يفعل قبل الإحرام؟ ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاغتسال عند الإحرام، الاغتسال في الميقات قبل الإحرام. من السنة إذا نزلت الميقات وأردت أن الإحرام أن تغتسل بنية الإحرام، وهذا الغسل سنة لكل من أراد الإحرام في الميقات من رجل وامرأة، حتى لو كانت المرأة حائضا أو نفساء تغتسل أيضا غسل الإحرام. إخواننا المسافرون جوا ما يستطيعون أن يغتسلوا في الطيارة ولا في الميقات، يبقى أفضل لهم، ولا سيما أن الطيارة كلها 5-6 ساعات يكون وصل مكة بإذن الله بالسلامة، يبقى نقول إذا كنت مسافرا جوا تستطيع أن تغتسل في بيتك قبل الخروج مباشرة. يعني أنت عامل حسابك تطلع الساعة 7 صباحا، الساعة 6 ادخل الحمام واغتسل وانوي بأن يكون هذا الغسل غسل الإحرام. وبعدين صلي ركعتين في بيتك مش للإحرام، الإحرام ليست له صلاة تخصه، إنما لما كان ميقات أهل المدينة ذا الحليفة المشهورة عند العامة أبيار علي، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فقال: انزل في هذا الوادي فصلي فيه فإنه وادي مبارك. فنزل فصلى في الوادي اللي هو عند ذي الحليفة لبركته مش للإحرام، فالإحرام ليس له صلاة تخصه. ولكن بقول لك وانت مسافر اغتسل وتوضأ وصلي ركعتين في بيتك مش من أجل الإحرام، ولكن لأنه صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخلت بيتك فصل ركعتين تقيانك مدخل السوء، وإذا خرجت فصل ركعتين تقيانك مخرج السوء. إذن دي سنة غائبة من حياتنا ينبغي أن نحييها، كلما دخلنا البيت نصلي ركعتين قبل أن نجلس، وكلما عزمنا على خروج نصلي ركعتين قبل الخروج. إذا دخلت بيتك فصل ركعتين تقيانك مدخل السوء، وإذا خرجت فصل ركعتين تقيانك مخرج السوء. إما هتغتسل كمسافر جوا، هتغتسل في البيت بنية الإحرام، والله لا يحرمك الأجر والثواب، ربنا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فتغتسل بنية الإحرام وتصلي ركعتين، وبعدين بقى قبل الخروج للسفر تستودع الله أهلك، تقول لهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ويقولون لك: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك، يسر الله أمرك وغفر ذنبك وزودك التقوى. ثم تخرج من بيتك فتقول الذكر اللي هو يستحب أن تقوله دائما كلما خرجت، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. بتبقى السيارة مستنياك قدام البيت عشان توصلك المطار، وانت بترفع رجلك كده تركب تقول بسم الله، وساعة ما تقعد على الكرسي تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأن تنظر إلى السماء وتبتسم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ثم احرص أيها الحاج على أن تتلبس بطاعة الله وذكره منذ خروجك من بيتك لهذه الرحلة وحتى ترجع، وحاول ألا يضيع وقت من أوقاتك في هذه الرحلة في غير ذكر لله وفي غير قربة تتقرب بها إلى الله وفي غير طاعة تفعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فليكن مصحفك معك، ليكن مصحفك معك، تفتح المصحف وتقرأ، وإن كنت حافظا وأردت أن تقرأ عن ظهر قلب افعل، لكن القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب. اقرأ ما تيسر لك من قرآن، بعد إذا مليت من القراءة استغفر الله، بعد الاستغفار انشغل بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، بعد ذلك انشغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. وسيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أبوء لك أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اشغل نفسك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله في هذه الرحلة، ما تضيعش أي وقت في غير ما ينفعك. إذا وصلت المطار بالسلامة بتدخل إن شاء الله تعالى تخلص إجراءات السفر، وإذا كان معك حقائب فيها أمتعة بتحطها في خزنة الطيارة، وتخلي بالك بقى ملابس الإحرام تخليها في شنطة صغيرة أو كيس صغير كده برة في إيدك عشان ما تنساش وتحطها في الخزنة، فتيجي في الطيارة تحرم ما تلاقيش ملابس الإحرام، خلي ملابس الإحرام في إيدك كده برة، والحقائب الكبيرة دخلها في الخزنة تستلمها إن شاء الله ما توصل هناك في جدة إن شاء الله بالسلامة، لكن ملابس الإحرام تخليها في إيدك. بعد ما تخش المطار وتخلص إجراءات السفر كلها مكتوب لك في التذكرة الإقلاع الساعة 3، الإقلاع الساعة 3 قبل الإقلاع مع قبل ما هذا الإقلاع بنص ساعة بتلتين ساعة، خد جنب كده بقى في المطار وحاول بقى تتهيأ للإحرام. تتهيأ للإحرام إزاي؟ يعني تقلع بقى هدومك كلها الصغير منها والكبير الداخلي والخارجي، وتلبس ملابس الإحرام اللي هم الثوبين الأبيضين الإزار والرداء، والإزار هو ما تستر به عورتك والرداء هو ما تضعه على كتفيك هكذا، يبقى انت بتحرم في ثوبين ابيضين، تلك السنه. الثوب الاعلى بتحطه على كتافك ده اسمه الرداء، والثوب اللي تحتاني بتحطه على نصك الاسفل ده اسمه الايه؟ اسمه الازار. فانت عشان مش احنا قلنا الاحرام بيكون في الميقات، فعشان في الطياره يعني ما فيش فرصه انك انت تقعد تقلع وتلبس وكده، خاصه ان الاماكن ضيقه والكراسي ضيقه وكده، فانت قبل الاقلاع بنصف ساعه تلتين ساعه تركن على جنب او تخش دوت الميه تقلع هدومك كلها وتلبس ملابس الاحرام اللي هم الثوبين الابيضين، الازار وهو الاسفل والرداء وهو ما تضع على كتفيك هكذا. ها وبعدين خلي بالك بقى اكثر الحجاج اول ما بيلبسوا ملابس الاحرام يطبعون يطبعون، بيجي واخد طرف الرداء الايمن من فوق كتفه الايمن ومدخله تحت باطه اليمين ورميها على كتفه كده، دي هيئة للطباع. الطباع هذا أخي الحاج لا يكون في بداية الإحرام، إنما يكون فقط عند دخولك المسجد الحرام وقصدك الطواف الأول، سواء كان طواف القدوم أو طواف العمرة. وانت في الحرم نفسه بينك وبين الحجر الأسود أمطار، تيجي انت كنت مغطي جسمك كده من أول ما أحرمت، أما تخش الحرم وتبتدي الطواف تيجي مطبع هكذا. من الخطأ الحجاج أن يطبعون من أول ما يلبسون الإحرام. وفي الحج كمان تلاقي الحج طالع منه كله كتفه عريان، وعشان كده بيجوا الحجاج في موسم الصيف وكتفهم كتفه اليمين مسلوخ خالص واخد ضربة شمس فيه ومتغير جلده. يا أخي الاطباع هيئة مستحبة وسنة في الطواف الأول فقط، ساعة ما تخلص طواف تجي مغطي كتافك تاني، وإذا تحللت بعد العمرة وأحرمت تاني الحج ما فيش اطباع بقى في الحج خالص، كل مناسك الحج كتافك ايه متغطية الاثنين. يبقى بقول وإحنا في المطار قبل الإقلاع بزمن نصف ساعة أو أقل أو أكثر تاخد ركن كده في المطار أو تخش دورة المية تقلع هدومك كلها، ما الصغير والكبير الداخل والخارجي، وتلبس ايه الثوبين الأبيضين الإزار والرداء. هل أنت كده أحرمت؟ لا أنت ما أحرمتش، ده أنت كده لبست ملابس الإحرام. الإحرام أيها الأحبة هو النية المصحوبة بالتلبية، النية المصحوبة بالتلبية، تقول لبيك اللهم بعمرة، يبقى أنت ايه بذلك ايه أحرمت. هذا الإحرام اللي هو النية والتلبية لا تكون إلا في الميقات أو بحذائه، في الميقات لأهل البر أو بحذائه في الجو والبحر. احذر أخي الحاج، إذا نزلت المطار ستجد كثيرا من الحجاج لبسوا ملابس الإحرام وأحرموا أيضا. في المطار هتلاقي الناس بيقول لبيك اللهم لبيك، صاروا محرمين. طب إيه المشكلة يا عم الشيخ؟ مشكلة كبيرة جدا. إزاي؟ هم أحرموا في المطار، بينهم وبين الميقات آلاف الكيلوات، بينهم وبين الميقات آلاف الكيلوات. الإمام مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة، إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، قال له رجل يا مالك إني أريد أن أحرم من دويرة أهلي. تعرفين الميقات أهل المدينة وذو حليفة بينه وبين المدينة فيش 10 دقائق بالعربية، يعني مسافة كم كيلو بس كده، حاجة صغيرة خالص. فرجل من أهل المدينة يقول إمام مالك أريد أن أحرم من بيتي. قال لا تفعل. قال ولما؟ قال إني أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة هي؟ وإنما هي أميال أزيدها، بدل ما أحرم من أبيار علي من الميقات هحرم من الدار، ده مسافة يعني 2-3 كيلو 5 كيلو بس. وأي فتنة هي؟ وإنما هي أميال أزيدها. فقال الإمام رضي الله عنه أما سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنت كده خالفت أمره لأنه وقت هذا الميقات للإحرام. أنت لما تحرم قبله يبقى خالفت أمره، يبقى عرضت نفسك للفتنة والعذاب الأليم. فإذا كان مالك لم يقر الرجل على أن يحرم من بيته من المدينة أميال يزيدها كما قال الرجل، فكيف بإخواننا الذين يحرمون من هنا من المطار وبينهم وبين الميقات آلاف الكروات؟ يبقى إذا أخي الحاج لا تحرم في المطار قبل إقلاع الطائرة، إنما البس ملابس الإحرام بس، البس ملابس الإحرام وبعدين اركب الطيارة. المسؤولين عن الطيارة عارفين ريحة حجاج وعارفين إن الناس عايزة تعرف الميقات فين، فقبل الميقات بنصف ساعة بتلت ساعة بيعلن المسؤولين في الميكروفون أيها الحجاج إن شاء الله بعد نصف ساعة بعد تلت ساعة نكون بحذاء الميقات. فساعد ما تسمع هذا التنبيه امسك الساعة واضبطها، قال لك بعد نصف ساعة تكون فوق المطار فوق الميقات، بعد تلت ساعة اضبط الساعة بالتمام، وبعد تلت ساعة أو نصف ساعة كما قال المسؤولون أنت الآن فوق المطار فوق الميقات قل لبيك اللهم بعمرة. ويستحب قبل أن تحرم يعني قبل أن تنطق بالتلبية إذا كان معاك جزازة ريحة حلوة كده تطلعها وتطيب بدنك وجهك ورأسك وما تحطش على هدومك، لأن التطيب عند الإحرام سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص الرجال، وليس للمرأة أن تتعطر قبل إحرامها، لأن المرأة المسلمة نهيت عن التعطر عند خروجها من بيتها، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على النساء في ذلك، فقال أيما امرأة استعطرت فمرت بالقوم فوجدوا ريحها فهي زانية، قولة شديدة فهي زانية. فإذا يعني قبل الميقات إذا كان معك كده جزات ريحة كويسة كده أول، عطر نفسك في إيدك ووجهك ورأسك، بس ما تحطش في هدومك، عطر نفسك قبل الميقات. وبالمناسبة خلي بالك بقى وانت في الطيارة بيسلموك الوجبة، وبعدين معها المناديل أحيانا أو غالبا بتبقى المناديل موزعة لك في الطيارة، مناديل معطرة. إذا أردت استعمال هذه المناديل المعطرة استعملها قبل الميقات، لكن بعد الميقات وبعد الإحرام ممنوع عليك الطيب، فمن محظورات الإحرام الطيب، فخلي بالك من لا تستعمل المناديل المعطرة اللي بتوزع عليك في الطيارة بعد الميقات، يعني بعد الإحرام. يبقى تطيبت قبل الميقات، ولما كنت بحدى الميقات قلت لبيك اللهم بعمرة، صرت الآن متمتع بالعمرة، وإن قلت متمتعا بها الحج فلا بأس. وبعدين بقى تشغل بالك، تشغل نفسك بالتلبية، وتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إيه معنى لبيك أيها الحاج؟ ما معنى لبيك؟ لبيك معناه نعم. احنا في العادة الجارية عندنا لما واحد بينادي عليا بقول نعم. في بلاد العرب بيستخدموا لبيك بدل نعم، لما واحد بينادي عليا بقول لبيك يعني نعم. فانت تقول ايه؟ لبيك اللهم لبيك، نعم نعم يا رب، إجابة لك بعد إجابة، بمعنى يا رب انت دعوتني الحج وقد أجبت دعوتك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأنت تكرر إجابة ربك إجابة بعد إجابة. أنا عايز بقى تستفيد من هذه التلبية، أن تكون هذه التلبية شعارك دائما مع ربك في كل ما يدعوك إليه. إذا رجعت من الحج سالما غانما إن شاء الله، كلما تسمع المنادي ينادي للصلاة قل لبيك اللهم لبيك، واترك أعمالك وقم إلى الصلاة. وإذا سمعت الله تبارك وتعالى يأمرك بأمر قل لبيك اللهم لبيك، وإذا سمعت الله عز وجل ينهاك عن شيء قل لبيك اللهم لبيك. أجب ربك أيها المسلم فيما يأمرك به وفيما ينهاك عنه، هكذا أمرنا الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ووعد الذين استجابوا ربهم الحسنى، فقال للذين استجابوا لربهم الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى، وقال ويستجيب الذين آمنوا الصالحات ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله. فليكن شعارك دائما مع ربك في أوامره ونواهيه لبيك اللهم لبيك. ثم انتبه وأنت تنفي الشريك عن الله، لبيك لا شريك لك لبيك، فهذا تأكيد على قولك لا إله إلا الله، لا شريك مع الله، لا شريك لك لبيك. فلتحرص على توحيدك أن تشوب وشوائب الشرك، فإن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار، وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ثم أعلم أخي الحاج أن المسافة من الميقات في الجو حتى هبوطك من الطيارة بجدة مسافة ربع ساعة تلت ساعة، فتحاول تكون مشغول دايما بالتلبية حتى تنزل إن شاء الله سالما غانما، وتستمر في تلبيتك حتى تخرج من المطار وتركب السيارة التي ستقلك إلى مكة بإذن الله عز وجل. فإذا وصلت مكة تذهب إلى الفندق محل نزولك، تعرف غرفتك محل سكنك، تحط شنطك وتستريح. واعلم أنه لا يلزمك المبادرة بالنزول لأداء النسك، وإنما يجوز لك إذا كنت تعبان مرهق أنك أنت تنام، وصلت بالليل نام، وصلت بالنهار بس تعبان نام. أحيانا المسافرين بالطيارة فضلا عن الباخرة والبر أحيانا بياخدوا 10-12 ساعة، فلو وصلت مكة وحسيت نفسك تعبان مش لازم أول ما توصل تنزل الحرم وتأدي العمرة، لا، ممكن أنك أنت وصلت بالليل تعبان نام حتى الفجر، وأدي المناسك بعد الفجر، وصلت بالنهار تعبان نام وقوم ان شاء الله صلي الفريضه وادي مناسك العمره، وصلت ولقيت نفسك كده الروحانيات غلبه عليك ومشتاق للنزول الحرم وخلاص نسيت التعب والتعب راح بفضل الله، توضأ في الفندق علشان تنزل تأدي المناسك، لأنك أنت أول ما هتخش الحرم يا إما هتصلي إذا كان عليك صلاة مفروضة وإما هتطوف مباشرة، والطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتلزمك الطهارة فيه، تلزمك الطهارة فيه، فتتوضأ في الفندق عشان تبقى طاهر للطواف. لو أن امرأة أحرمت من ميقاتها وهي حائض، وهي حائض، فهذه تدخل فندق الفندق وتنزل في سكنها ولا تنزل للحرم لأداء مناسكها حتى تطهر، حتى تطهر، وما دام دخل بدري إن شاء الله يبقى هتطهر بدري وحتقدر تأدي مناسكها. فإذا أحرمت المرأة في الميقات وهي حائض ثم طهرت قبل يوم التروية تنزل تأدي العمرة وتتحلل ويوم التروية تحرم به، وإذا ظلت الدورة معاها ليوم التروية تدخل الحج في العمرة أو تدخل العمرة في الحج، فبدل ما كانت متمتعة تبقى قارنة كما فعلت أمنا عائشة رضي الله عنها، وتؤدي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر. يبقى اتوضينا في الفندق ونزلنا، إذا دخلنا في وقت صلاة مفروضة دخلنا والظهر بيدا والعصر بيدا أو غيرهما من الصلوات هنصلي الأول جماعة وبعدين نخش نأدي المناسك. إحنا داخلين في وقت بين الصلاتين وصلينا الفريضة الحمد لله، يبقى هنخش الحرم على طول. هتدخل الحرم إزاي؟ الحرم ده مسجد. طب السنة في دخول المسجد كيف تدخل المسجد أنت؟ المساجد هنا في الإقامة بتدخل المسجد إزاي؟ تقدم رجلك اليمنى، تقدم في دخول المسجد رجلك اليمنى وتقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. طب هنا الحرم زي ما انتم عارفين ليه أبواب كثيرة جدا، هل هناك سنة في الدخول من باب معين؟ يستحب الدخول من باب بني شيبة أو باب السلام، يستحب الدخول من ذلك من الجهة الشرقية إذا تيسر. وإحنا يا إخوان في السنن والمستحبات في الحج بنقولوا إيه؟ كما قال ربنا فاتقوا الله ما استطعت، يعني ما نشددش جامد في السنة والمستحب. ليه؟ لأن أحيانا الحجاج بيحرصوا على بعض السنن حرصا يؤدي بهم إلى التهلكة، يؤدي بهم إلى أن يؤذوا أنفسهم ويؤذوا المسلمين والمسلمات، وأذية النفس محرمة وأذية المسلمين والمسلمات محرمة. فإحنا بنقوله في السنة فاتقوا الله ما استطعتم، يعني أنا عايزة تتمسك بالواجبات وأركان، أما السنة ده إيه؟ اللي تقدر تعمله خير وبركة، اللي تعجز عنه فاتقوا الله ما استطعتم، يمكن ربنا يأجرك على نيتك. يبقى لو دخلت من باب بني شيبة وبالسلام كان خيرا. ليه؟ لأنك أنت لما هتدخل من هذين البابين أو من أحدهما هتبقى داخل كده مستقبل الكعبة، أول ما تخش الحرم هتلاقي الكعبة في وشك، أو باب الكعبة في وشك مباشرة. إذا دخلت من أي أبواب أخرى يمكن هتخش من الجانب ده او من الجانب ده او تخش من ظهر الايه؟ من ظهر الكعبه. دخلنا المسجد وقلنا الذكر كما شرحنا، والان احنا في صحن الكعبه وعايزين نبدا الطواف. نطبع بقى، نطبع. انا كنت لابس الرداء كده، كنت لابس الرداء على كتافي كده ومغطي كتافي زي ما قلت، الان بقى هطوف طواف القدوم او طواف العمره. الطبع، اخذ طرف الرداء اليمين من فوق الكتف اليمين وادخله تحت باطن الايمن وارميها على كتف الشمال، يبقى انا كده مطبع، كتف الشمال متغطي بطرفي الرداء والكتف اليمين ايه؟ مكشوف. الاطباع. الطواف ايها الحجاج يبدا من عند الحجر الاسود، من عند الحجر الاسود. والحجر الاسود موجود في احد الركنين اليمانيين القريب من باب الكعبه. الكعبه عباره عن اوضه لها اربع اركان. في ركنين مستقبلين الشام يقال لهما الركنان الشاميان، وفي ركنين مستقبلين اليمن يقال لهما الركنان اليمانيان. الحجر الأسود في الركن اليماني القريب من باب الكعبة، يعني إذا دخلت أنت بقى كده من ظهر الكعبة أو من أي جانب تدخل وتمشي مع الحجاج الطائفين حسب ما هم ماشيين لغاية ما توصل إلى الكعبة، إلى الحجر الأسود. ساعة ما تلاقي نفسك في صحن الكعبة بحذاء الحجر الأسود تستقبله وترفع إيدك اليمين ناويا في قلبك طواف العمرة أو طواف القدوم وتقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، وتبدأ الطواف جاعلا الكعبة عن يسارك، جاعلا الكعبة عن يسارك. فالطواف بيكون عكس عقارب الساعة، الطواف بيكون عكس عقارب الساعة، عقارب الساعة بتلف كده، احنا بنطواف بنطوف كده، تجعل الكعبة على يسارك وتطوف. انت هتطوف بالبيت سبعة أشواط، هتطوف بالبيت سبعة أشواط، كل شوط يبتدي بالحجر وينتهي عنده، وينتهي عنده. من السنة في طواف العمرة أو طواف القدوم الرمل، والرمل اللي هو الجري البطيء، الجري البطيء اللي بيسميه الرياضيين الجري في المحل. طبعا في موسم الحج الزحام الشديد مش هخليك تمكن من الجري زي ما انت عايز، فحسبك أن ايه، أن تهرول كده الجري في المحل على هيئة اللي بيجري واللي بيركض، بس ايه على حسب الساعة، كل ما تلاقي ساعة اركض، اما تلاقي زحام ايه امشي على مهلك. ترمله في الثلاث الأشواط الأولى، في الثلاثة الأشواط الايه الأولى، وتمشي في الأربعة الباقية، وتمشي في الأربعة الايه الباقية. كما قلت كل شوط يبدأ من عند الحجر وينتهي به، كل ما توصل الحجر تقف كده وتقول بسم الله والله أكبر. خلي بالك أيها الحاج، استلام الحجر ده له هيئات كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول هيئة دنا من الحجر فاستلمه بيده، مسحه بيده هكذا وسجد عليه وقبله، دي هيئة. الهيئة الثانية كان معاه مد إيده من بعيد، استلم الحجر وقبل يده. الهيئة الثالثة أشار إليه من بعيد. الهيئتان الأوليان في موسم الحج أيها الحاج صعبة جدا أنك توصل للحجر، لكن للأسف أن كثير من الحجاج بل والحاجات يقول لك يعني أنا أسافر السفر ده كله وارجع وما بص الحجر، فتلاقي الحاج والحجة حرصين على يبصوا الحجر، تبقى المرأة كده هو ترصت في الحجر والرجال حواليها وقدامها وراها وهي مصرة على تقبيل الحجر. هل هذا يجوز؟ لا يجوز يا أخي، هذا لا يجوز، هذا أبدا. ربنا وسع علينا في الزحام، لا تكن حريصا على الوصول للحجر، لا تؤذي نفسك ولا تؤذي المسلمين والمسلمات، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قف بحذاء الحجر بسم الله والله أكبر، كل ما توصل عنده بسم الله والله أكبر. طيب حطوا سبع أشواط، كل شوط يبدأ من الحجر وينتهي به. الركن اليماني اللي قبل الحجر من السنة استلامه، يعني تمسحه بإيدك له بس لا تقبل يدك، لكن في الزحام مش هتوصل إليه برضه. هل تشير إليه كما تشير إلى حجر أسود؟ لا، الركن اليماني اللي قبل الحجر يستلم فقط، ففي الزحام تمر عليه مر الكرام ولا تشير إليه. طب هل هناك قراءة معينة أو أدعية معينة أو أذكار معينة يقولها الطائفون في طوافهم؟ لا، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فأنت بالخيار اقرأ قرآن، سبح، احمد، كبر، هلل، استغفر، ادعو، سل الله من فضله بما تشاء. كل ما نقل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف أنه قال بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فخلي بالك أيها الحاج، الكتب اللي موجودة فيها أدعية، أدعية الشوط الأول، أدعية الشوط الثاني، أدعية الشوط الثالث وهكذا، أنا عايزك تستغني عن هذه الكتبات أو الكتيبات، أنا عايزك تدعي ربنا من قلبك كده اللي أنت عايزه، علشان الدعوة لما تطلع من قلب تكون مقبولة إن شاء الله. أنت عايز إيه من ربنا أيها الحاج؟ مش عايزه يسترك في الدنيا ويغفلك في الآخرة؟ مش دي منتهاك؟ طيب هذه الدعوة المباركة جمعت هذا الخير كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا، لو لم تدعو إلا بهذه الدعوة لكفتك. بل إنه قد روي أن رجلا كان يطوف بالبيت فسمع رجلا أمامه يقول في طوافه اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، فلم يزد على هذه الدعوة، فقال له من رآه يا هذا ما زدت على هذه الدعوة؟ قال يا أخي إني سمعت الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فهذه الدعوة تكفيني اللهم قيني شح نفسي. يبقى أنت في الطواف بخير بين قراءة القرآن والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والسؤال، ولكن أيها المسلم لا تنسى إخوانك المسلمين والمسلمات، ولا تنسى أن تستغفر لهم، ولا تنسى أن تشركهم في دعائك، في دعائك سنة الأنبياء. قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات. وقال أبونا إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فعم جميع المسلمين بدعائك واستغفارك، ولا مانع أن تخص من شئت من أهلك وأقاربك وأحبابك وأصدقائك بالدعاء لهم بأسمائهم. خلصنا يا إخوان سبع أشواط. أنت كنت بقى مطبع وأنت بتطوف، كنت مطبع، تذكر، خلي بالك كنت مطبع في الطواف العمرة أو طواف القدوء. خلصنا بقى سبع أشواط، تجي راجع تاني الرداء على هيئته، تحط تاني كتافك، تغطي كتافك تاني. وبعدين بعد ما خلصنا سبع أشواط في حاجة اسمها ركعتين سنة الطواف، ركعتين سنة الطواف دول يسن أن تكون خلف مقام إبراهيم، لقول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن يا إخواني أيضا في موسم الزحام كموسم الحج أو عمرة رمضان، في الزحام الشديد ده ما يستطيع إنسان يصلي خلف مقام إبراهيم والناس بتطوف. فإذا تبحث لك عن أي مكان خال تصلي فيه ركعتي الطواف، ولا تكن حريصا على هذه السنة إنك أنت تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. والعجب أن الرجال والنساء على حد سواء يصرون على صلاة هاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم، والطائفون يغدون ويروحون، ده يزقه وده يوقعه وده يعد عليهم ساجد وده يوقعه وهو راكع، ومصرين يصلوا. أي صلاة هذه؟ صلي أيها المسلم حيث شئت، بس اعلم تعلم من السنة أن تكون ركعات الطواف خلف مقام إبراهيم. أما يتبقى مسافة كده بعمرة إن شاء الله في موسم مفوز زحام، يبقى تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. ولما تجعل مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة اقرأ الآية أول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتخذوا من مقام المصلى، وتستقبل القبلة وتصلي ركعتين سنة طواف. القراءة في السنة في هاتين الركعتين أن تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى والكافرون، وفي الثانية الفاتحة والإخلاص. صليت ركعتين سنة الطواف في أي مكان أنت يصل لك، يبقى عايز كده إيه الركن الثاني من أركان العمرة، هو السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والإيه والمروة. إذا كنت رحت قبل كده وعارف المسعى على بركة الله، ما رحتش إزاي تتعرف على المسعى بدون سؤال؟ أنا قلت لك إنك أنت بتبدأ طوافك بالحجر الأسود، وكذلك من السنة أن تخرج للسعي منطلقا من الحجر الأسود. يعني بعد ما صار ركعتين وعايز تطلع للمسعى تسعة، استقبل الحجر الأسود وقل بسم الله الله أكبر كأنك حطوف، وبعدين استقبل أو استدبر الحجر، ادي ظهرك للحجر، أنت كنت مستقبل الحجر كده، ادي ظهرك للحجر كده أهو، وبص هتلاقي كده نيون أخضر جايد ومكتوب عنده بداية المسعى. هتمشي تطلع على السلالم، هتلاقي نفسك دخلت على الصفا. ساعد ما تحس نفسك انك انت على الصفا، تقرأ الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. انت كنت طالع كده وظهرك الكعبة، طلعت على الصفا تدي مستقبل قبلة، مش هتقدر تشوف الحرم لان البنيان والاعمده بتحول بينك وبين رؤية الكعبه، لكن حسبك ان تستقبل، انت كنت طالع مستدبر تستقبلها، وترفع يديك وانت قائم على الصفا، وتكبر وتهلل: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، ثم تدعو الله بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، ثم تعيد التكبير والتهليل والدعاء، ثم تعيد التكبير والتهليل، وتنزل بقى تمشي في بطن الوادي إلى المروة. إلى المروة تنزل ماشي مشي عادي على مهلة خالص، وبعدين وانت ماشي كده بعد مسافة أمطار من جهة الصفا هتلاقي نيون أخضر على جهتك اليمين. النيون الأخضر ده بيقول لك من هنا يبدأ السعي، السعي اللي هو الركض والجري، يعني تجري بقى في هذه المسافة اللي هي بين النيون الأخضر هذا والنيون الأخضر الثاني، تجري على آخرك. لما تلاقي النيون الأخضر الثاني تمشي على مهلك حتى تنتهي إلى المروة، تقوم على المروة وتستقبل القبلة وتفعل عليها ما فعلت على الصفا. قد حان رفع أذان للعشاء، فنسمع أذان العشاء ثم نعود إلى مواصلة حديثنا إن شاء الله في بيان مناسك الحج. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل الذي عرض بسبب أذان العشاء. لعلكم تذكرون أننا الآن طفنا بين الصفا والمروة شوطا واحدا، ذهبنا من الصفا إلى المروة، وقلنا نحن الآن فوق المروة أستقبل الكعبة كما استقبلتها على الصفا وأرفع يدي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وادعو الله بما شاء، وأكرر التكبير والتهليل والدعاء مرتين بثلاث مرات، ثم أنزل ماشيا إلى الصفا، أمشي برضو مشي طبيعي لغاية ما أوصل إلى العلم الأخضر الأول، أركض ركضا وأجري جريا حتى أنتهي العلم الأخضر الثاني، وبعد كده أكمل مشي عادي حتى أنتهي إلى الصفا. أنتهي إلى الصفا، خلي بالكم مع شال الحجاج قرأت إن الصفا والمروة بتكون فقط عند أول صعودي للصفا في أول شوط، مش في كل مطلع الصفا أقرأ الآية، لا، قراءة الآية بتكون في الأول خالص، أول شوط وأنا طالع إسعى الصفا بأقرأ الآية وعاقبها أقول نبدأ بما بدأ الله به. لكن في صعودك للصفا في الأشواط البقية لا تقرأ الآية، هي تقرأ أول مرة فقط، تصعد على الصفا. يبقى أنت كده الآن رحت من الصفا المرة ورجعت، دول شوطين، دول شوطين، خلي بالك في بعض الحجاج لعدم فقههم بيعتبروا الذهاب والإياب شوط، بيشوطوا 14 مرة، لا هي سبعة بس، الذهاب شوط والإياب شوط، يبقى نحن هنروح ونرجع ثلاث مرات في 2 بـ6، وآخر مرة أرجع من الصفا إلى المروة تبقى دي السبعة. كل مرة في الستة أقف على الصفا وكبر وأهلل وأدعو ثلاث مرات، أقف على المروة وكبر وأهلل وأدعو ثلاث مرات. المرة السابعة لما أجي من الصفا إلى المروة تنتهي بلا تكبير ولا تهليل ولا دعاء. طيب، هل هناك أيضا أذكار أو قراءة أو أدعية مشروعة في السعي بين الصفا والمروة؟ برضو زي ما قلنا في الطواف لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قرأ شيئا معينا أو دعا دعاء معينا في الصف، ما فيش دعاء بين الصفا والمروة خالص، فاسأل الله من فضله. وزي ما قلت برضو عايز تقرأ قرآن ماشي، عايز تستغفر ماشي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ماشي، تنشغل بالدعاء ماشي، المهم اشغل نفسك بذكر الله أثناء طوافك وأثناء سعيك بين الصفا والمروة. فإذا طفت بين الصفا والمروة الشوط السابع فإذا كده انتهى الركن الثاني من العمرة. قد سأل بعض الإخوة إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو هو يسعى مثلا، وأنت تطوف بين الكعبة حول الكعبة أقيمت الصلاة المفروضة، وأنت تسعى بين الصفا والمروة أقيمت الصلاة، هل تقطع الطواف والسعي وتصلي؟ أي نعم، لا بأس أنك أنت تقطع الطواف والسعي وتدخل في الفريضة ثم تستأنف من حيث أنت، من حيث المكان اللي أنت فيه تستأنف أي طوافك وسعيك. ولو أنك بتسعى طفت السبع أشواط وقطعت تسعة، وكان معاك واحد مسن أو أنت كنت مسن أو تعبت من إرهاق مشوار بين الصفا مرة طويل تعبت، ولا بأس أنك أنت تقعد كده ترتاح 10 دقائق 5 دقائق وتقوم تكمل مشوار، لا بأس إن شاء الله. بعد الفراغ من الطواف بين الصفا والمروة 7 أشواط يبقى احنا كده أدينا الركنين بتوع العمرة، الطواف بالبيت 7 أشواط والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، انتهت العمرة. احنا كنا محرمين، احنا كنا محرمين بالعمرة، عايزين نتحلله. نتحلله ازاي؟ الأفواج الأولى بتطلع قبل الحج بشهر، فليدخل مكة قبل الحج بشهر ده الأفضل له أن يحلق رأسه في العمرة ويحلق في الحج، لأنك أنت ما تحلق رأسك بعد الشهر هيطلع الشهر تاني ممكن تحلقه في الحج. الأفواج المتأخرة اللي بتخش في أول ذي الحجة، اثنين ذي الحجة، أربعة ذي الحجة، أو آخر ذي القعدة، لو حلق في التحلل من العمرة مش هيلاقي الشعر يحلقه في الحج. يبقى اللي يدخل في الأفواج الأولى قبل الحج بشهر يحلق في العمرة وفي الحج، اللي يدخل في آخر الأفواج وعايز يتحلل من العمرة يقصر شعره عشان في الحج يحلق أفضل. والحلق أيها الأحبة أفضل من التقصير، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ فلا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة والمحلقين والمقصرين. فالحلق أفضل، لكن إذا كنت دخلت متأخر يبقى إيه؟ قص في العمرة عشان تحلق في الحج. لكن ننبه إخوانا الحجاج إلى خطأ يقع في الكثير، وهو بعض الحجاج بيكون معهم مقصات عند المروة، كل واحد ياخد لاخوه شعرتين من هنا وشعرتين بالمقص، يعني ده ياخد لده وده ياخد لده، وكده اعتبروا كده قصروا. هذا خطا كبير يا اخوان، يعني حتى كلمه تقصير الشعر مش عارفينها. هو انت يا اخي الكريم بارك الله فيك لو دخلت عند الحلاق هنا قلت له قصر لي شعري، لو خد لك شعرتين من هنا والشعرتين من هنا وقال لك نعيما، انت هتقول له ايه؟ هترضى بهذا العمل؟ مش هترضى بيه. يبقى التقصير معناه ان تعمم الراس بالمقص او بالمكنه، الشعر كله تقصر الشعر كله، هذا هو التقصير. يبقى تدخل بعد ما تخلص الطواف بين الصفا والمروه تدخل كرجل على الحلاق تقصر لك شعرك اذا كنت قريبا من الحج، واذا كنت بعيدا تحلق حلقا تاما ان شاء الله، والحلق يكون بالموس. واستخدام الماكينه في الحلق مش حلاقه، تقصير، حتى لو كان زي ما يقولوا على الصفر ده اسمه تقصير برضه، الحلق يكون بالموس. اما المراه فليس عليها حلق، إنما هي إيه؟ تجمع شعرها كله كخصلة واحدة وتأخذ من طرفه قدر أمله، سواء فعلت ذلك عند المروة أو رجعت أفضل في البيت عشان تستر نفسها، لأن عند المروة في رجالة فما يصحش المرأة تكشف شعرها والرجال يشوف شعرها. يبقى المرأة لما تروح بيتها بالمقص وتأخذ من شعرها قدر أمله، وبكده بارك الله فيك تكون تحللت من العمرة، تحللت من العمرة كمتمتع بالعمرة إلى الحج، وتقيم في مكة حلالا لا يحرم عليك شيء أبدا، كأنك قاعد في بيتك تمام، لا يحرم عليك شيء أبدا إلى يوم التروية. ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأن كان زمان الجبال جبال لا أكل ولا مية، فكان الحجاج لما يحبوا يخرجوا للحج يتروون، يعني يتزودون بالماء، يحملوا المية معاهم من مكة إلى المناسك، ما كانش فيه. احنا الان في نعم لا تعد ولا تحصى، نسال الله ان يديمها علينا ويحفظها من الزوال، وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الان في ما شاء الله في منى، في عرفات، في مزدلفه، الخير كتير وكل شيء موجود، اكل وشرب وكل حال. لكن المهم يوم 8 ذي الحجه اللي هو كان بيسموه العربي يوم الترويه، هتحرم بقى مره ثانيه بالايه؟ بالحج. انت كنت احرمت بالعمره من الميقات، طب يوم 8 من الحجه بقى هتحرم بالحج منين؟ هتحرم بالحج من منزلك اللي انت ساكن فيه، من الفندق. يوم 8 ذي الحجة صباحا ضحى الساعة 7 الساعة 8 الساعة 9 ايه تدخل بقى الحمام ومعاك ملابس الإحرام، معاك ملابس الإحرام، تدخل الحمام تغتسل غسل الإحرام اللي انت كمسافر للحج بالجو اغتسلته في بيتك لأنك لا تستطيع أن تغتسل في المطار ولا في الطيار. فيوم 8 ذي الحجة ضحى تغتسل في الفندق وتجلع بقى ملابسك كلها وتلبس ايه؟ الازار ورداء، وباكد لا تطبع، خلاص الاطباع انتهى بطواف العمر، لا تطبع، اجعل رداءك فوق كتفيك هكذا. وبعدين مفيش صلاه للاحرام زي ما اتفقنا، يبقى اغتسلت. وبعدين الاحرام بقى اللي هو نيه الحج تاخره لما تركب العربيه، سواء كانت عربية خاصة نقل عام أو القافلة الحجاج اللي معاك لكم مركب خاص، أما تركب العربية بتاعتك اللي هتقل لك من مكة إلى منى، ساعة ما تقعد على الكرسي تحرم بالحج. لبيك اللهم بحجة، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وتتوكل على بقى تلبي لغاية ما توصل منى. إن وصلت منى بالسلامة قبل الظهر على بركة الله تقعد حتى يؤذن للظهر، وصلت بعد الظهر تتوضي إذا كنتش متوضي، ويؤذن لكم أحدكم في المخيم ويأمكم أقرأكم. هنقعد في منى يوم 8 نصلي الظهر قصرا في وقته، والعصر قصرا في وقته، والمغرب تمام، لأن المغرب لا يقصر، إنما تقصر الصلاة رباعية، نصلي المغرب 3 ركعات في وقته، والعشاء ركعتين في وقتها، ونبيت ليلة 9 ليلة عرفات نبيت في منى. فإذا طلع الفجر يوم عرفة يوم 9 نصلي الفجر في إيه؟ في منى برضه. وضحى يوم عرفة، ضحى يوم عرفة يوم 9 بقى إن شاء الله، نطلع من منى متوجهين إلى عرفات. إذا استطعت أن تدخل مسجد نمرة وتصلي مع الإمام الظهر والعصر قصرا وتسمع الخطبة كان خيرا. وإذا ذهبت إلى مخيمك مباشرة ونزلت فيه برضو حضر صلاة الظهر، يؤذن لكم أحدكم في المخيم ويأمكم أقرأكم، وتصلون الظهر ركعتين وتقيمون وتصلون العصر ركعتين. يبقى يوم عرفة هنجمع الظهر والعصر جمع تقديم قصرا، نجمع الظهر والعصر كأن نجمع الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم قصرا. وبعدين خلي بالك بقى أيها الحاج، أغلى أوقات العمر، أغلى أوقات العمر هي الست ساعات من الساعة 12 أو 1 الظهر لغاية إيه الساعة 6 إلا شوية المغرب، دي أغلى أوقات العمر. يوم عرفة ده يوم عظيم جدا عند الله عز وجل، يوم مشهود وشاهد، فالله يباهي بالحجاج ملائكة في السماء ويدنو من عباده ويفيض عليه من رحمته ومغفرته ورضوانه. فحاول بعد ما تصلي الظهر والعصر عندك في المخيم كده تاخد لك ركن كده وتقعد لوحدك كده، تنسى ان الناس حواليك، ها، وتتفرغ لطاعة ربك وذكره والتقرب اليه. تقسم الوقت ده هو الست ساعات، ساعة لقراءة القرآن، والساعة للاستغفار، والساعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وساعة للتسبيح والتحميد والتكبير، وساعة للدعاء. اشغل هذا الوقت كله بذكر الله عز وجل. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. فاشغل نفسك بذكر الله وسؤاله ودعائه في الخمس ست ساعات دول هم من الظهر حتى المغرب. فإذا غربت الشمس يوم عرفة تتوجه إن شاء الله سليما مع قافلتك أو مع إخوانك المشاة إلى مزدلفة. ما تصليش المغرب بقى، المغرب حتى نكفي عرفات، ما تصليش المغرب، تؤخر المغرب إلى العشاء، تصليهما في المزدلفة. فإذا يسر الله لك الأمر والطريق المفتوح ووصلت المزدلفة قبل العشاء، ساعة ما تنزل تؤذن وتصلون المغرب وتصلون العشاء، تقيمون صلاة العشاء قصرا وتناموا. وإذا حصل زحام وضيق وتعطل السير، وبعدين بصيت لقيت بقت الساعة 11 11 ونص وخشيت ألا تصل مزدلفة، اعلم بارك الله فيك أن وقت العشاء إلى منتصف الليل، صلاة العشاء إلى نصف الليل الأول، والوقت أعظم شروط صحة الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا خشيت ألا تصل المزدلفة قبل نصف الليل فصل في الطريق المغرب والعشاء، ولا تؤخرها إلى بعد منتصف الليل، هذا خطأ، بعد نصف الليل خرج الوقت. فإذا خشيت ألا تصل مزدلفة قبل نصف الليل صلي، وإن لم تستطع النزول صلي في السيارة مستقبل القبلة وغير مستقبلها، قائما أو قاعدا، فاتقوا الله ما استطعتم. وصلنا مزدلفة وصلنا المغرب والعشاء، ننام ليلة إيه؟ ليلة 10 بقى ليلة العيد، ننام حتى الفجر. يطلع الفجر يؤذن أحدنا ويأمنا أقرأنا، ونصلي سنة العشاء سنة الفجر ركعتين فريضة جماعة، وبعد الجماعة نأتي بأذكار الصلاة وأذكار الصباح، ثم نذكر الله في المزدلفة، هي كلها مشعر حرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، كلها مزدلفة، نذكر الله عند المشعر الحرام إلى أن يسفر النهار، يعني النهار كده ضوءه يملأ الدنيا بس لسه الشمس ما طلعتش. قبل أن تشرق الشمس علينا في مزدلفة ننفر من مزدلفة إلى أين؟ خلي بالك، أعمال يوم العيد خمسة: رمي جمرة العقبة الكبرى والنحر والحلق والطواف الإفاضة أو الزيارة والسعي بين الصفا والمروة للمعتمر. للمتمتع يبقى سعي الحج ولا ايه سعي الحج بقى هو طاف وسعى للعمره يوم العيد بقى يطوف ويسعى للحج. هذه الاعمال الخمسه هي التي جاء فيها الحديث المشهور افعل ولا حرج. هذه العباره النبويه التي جعلها كل الحجاج شماعه تركوا بسببها الواجبات وربما اركان. كل حاجة يقول لك افعل ولا حرج، يا اخي الحاج اعلم بارك الله فيك ان افعل ولا حرج انما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ساله. ذبحت قبل ان ارمي، قال افعل ولا حرج. حلقت قبل ان اذبح، قيل افعل ولا حرج. ما رميت حتى امسيت، قال افعل ولا حرج. فاعمال العيد زي ما قلت لك خمسه: رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة والزيارة والسعي. ها؟ فأي هذه الأعمال تقدم أو تؤخر فيها افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فأنت بالخيار يوم العيد، يوم العيد الصبح، يوم الأضحى، أنت بالخيار. عايز تلتزم السنة تنزل على منى ترمي جمرة العقبة الكبرى. الجمرات هناك ثلاث: جمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة العقبة الكبرى. فيوم العيد الصبح لا ترمي إلا جمرة العقبة الكبرى بتربيها بسبع حصيات، بسبع حصيات. الحسوة يعني إذا ما كانتش أصغر من حبة الفول ما تكونش أكبر من حبة الفول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى منى ليرمي جمرة العقبة يوم العيد قال ابن عباس وكان رديفة: انزل فالتقط لي، انزل يا ابن عباس هات لي حصيات أرمي بيها. فنزل ابن عباس قال فالتقطت له سبع حصيات من حصى الخذف. الخذف اللي هو ايه؟ الرمي كده. شفت المدرس كده لما يحط التباشيره على صبغه كده ويرمي بقى التلميذ ده اسمه ايه؟ اسمه الخذف. ها؟ فقال فالتقطت له سبع حصيات من حصى الخذف فاخذها صلى الله عليه وسلم بيديه وجعل ينفضهن بيده هكذا ويقول: بامثال هؤلاء فرموا واياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هترمي نزل منى ترمي جمرة العقبة سبع حصيات، تقف على الحوض وتسيبك من الشاخص، الحيطة المبنية في الحوض ديت أنت لا تقصد الرمي في الحيط، أنت اقصد أن الحصوة تنزل في المرمى في الحوض. الحصوة تنزل في الحوض، كل مرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا تزد على السبعة، اتبعوا ولا تبتدعوا. رميت جمرة العقبة يحق لك أن تحلق. أما النحر فأنا أنصحك أنك توكل المكاتب والشركات التي تتوكل على الحجاج بالذبح. أول ما توصل إن شاء الله قبل عيد ادفع في الشركة وهم يتوكلوا عنك بالنحر. يبقى ترمي جمرة العقبة، النحر خلاص نحره عنك، تحلق رأسك في منى إذا استطعت، وإذا كان معاك ملابس تقلع ملابس الإحرام وتتحلل التحلل الأصغر وتنزل إلى مكة بهدومك بقى. تطوف سبعة أشواط كما فعلت في العمرة وتصلى ركعتين وتسعى بين الصفا والمروة كما فعلت في العمرة، وبكده انتهى أعمال يوم العيد. ترجع تاني مساء إلى منى، تبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12، يوم 11 بعد الزوال، لا قبل الزوال، بعد الظهر، ومعاك إلى الليل. ترمي الجمرات الثلاث الصغرى بسبع حصيات وتنحرف قليلا وتستقبل القبلة وتدعو، والوسطى بسبع حصيات وتنحرف قليلا وتدعو، والكبرى بسبع حصيات ولا دعاء بعدها، وتبات ليلة 12، وبعدين ترمي بعد الزوال برضه كما رميتهم 11. ثم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني بيت ليلة 13 ويرمي الجمرات الثانية ثلاث جمرات يوم 13 فلا جناح عليه من اتقى. بعد ما تخلص منها سواء تعجلت أو تأخر ترجع إلى مكة وقد فرات من حجك، تقعد تنتظر تحديد موعد السفر بإذن الله وترجع سليما غانما. قد يقول قائل ما تكلمتش عن زيارة المدينة، أقول أيها الحجاج انتهى وقت البرنامج وقد أخذنا الليلة أكثر من حقنا، جزا الله إخواننا في القناة عنا خيرا وعنكم أيضا، أقول أخذنا أكثر من حقنا. أقول زيارة المدينة ليست من النسك في شيء، لو رحت مكة أديت المناسك اللي شرحناها ورجعت سالم غانم انت حجك مقبول ان شاء الله تماما. اما زياره المدينه فهي فقط استغلال الفرص. قال عليه الصلاه والسلام: لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. فانا مش معقول هطلع من مصر اسافر السعوديه عشان ازور مدينه وارجع. ففرصة أن أنا بحج أو بعتمر أزور المدينة. والزيارات في المدينة المقصد الأول هو مسجد الرسول وليس قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. مسجد الرسول ثم مسجد قباء، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كانت له كأجر عمرة. ولا بأس أن تزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبور تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتزور الصحابة في البقيع، ولا بأس أن تزور شهداء أحد. أما المشهور في المدينة المزارات، مسجد الغمامة ومسجد القبلتين ومسجد أبو بكر ومسجد عائشة، كل هذا لا أصل له في السنة. أرجو الله أن نكون قد وفقنا في شرح مناسك الحج وأتينا على أهم ما فيها، وأسأل الله تعالى أن تكونوا قد استوعبتم وفهمتم، وأسأل الله لجميع الحجاج حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل الموسم موسم أمن وأمان وسلم وسلام على بلاد الحرمين وعلى جميع الحجاج، وأن يرد المسلمين أجمعين سالمين غانمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإن شاء الله في الحلقات القادمة قبل سفرنا الحج إن شاء الله نشرح بقى الأركان والواجبات والشروط والمستحبات كدراسة فقهية كما تعودنا مع هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. فإلى اللقاء المتجدد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.